بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، بعدما ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في باب إثبات الصفات نقلا وعقلا، تطرق بعد ذلك إلى ذكر المخالف في هذا الباب، فقال: وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، يعني لا يعلم ربنا عز وجل ما يجري في العالم من تغير، ومن كذلك تحول، ومن موت وإحياء إلى غير ذلك، وإنما يعلم ذلك على وجه ثابت، يعلم بأن هناك كونا فقط، يعلم بأن هناك أرضا إلى غير ذلك، لكن ماذا يجري في الأرض من الحوادث، من إحياء وموت وكذلك ولادة إلى غير ذلك. قالوا: لا يعلم ربنا عز وجل هذه الجزئيات، إنما يعلم الشيء الكلي فقط، وما تحت هذا الكل من جزئيات ومن تغيرات وتحولات إلى غير ذلك لا يعلم ربنا عز وجل ذلك. قال: وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، قولهم بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الجزئيات، هذا القول مؤداه أن الله عز وجل لا يعلم في هذا العالم شيئا. كيف ذلك؟ قال: فإن كل ما في الخارج هو جزئي، ما في الخارج أي المشاهد هو جزئي، يعني الآن مثلا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء الكلية ولا يعلم الأشياء الجزئية، مثال ذلك الأرض، الأرض هذا يعني من الأمور الكلية، لأن الأرض تحتها ويدخل فيها جزئيات، فيها عمر وزيد، وفيها من الجمادات والحيوانات إلى غير ذلك، وفيها من البحار والجبال إلى غير ذلك من الموجودات. فيقولون ربنا عز وجل يعلم الشيء الكلي ولا يعلم ما تحته من الجزئيات. هذا الكلام في الحقيقة يؤدي إلى أن الله عز وجل لا يعلم شيئا، حتى الأرض لا يعلمها. لماذا؟ لأن ما من شيء في الواقع إلا وهو إيش؟ جزئي. فالأرض مثلا، الأرض تدخل يعني ضمن السماوات وضمن كذلك ما تحت العرش فكل هذه الأمور تعتبر كلية، فالسماء وما تحتها أمر كلي، الكون هذا أمر كلي، ثم يندرج تحت الكون السماوات السبع، وكذلك يندرج فيها الأرض، ويندرج فيها القمر والشمس إلى غير ذلك. فأصبحت الأرض شيئا إيش؟ جزئيا، أصبحت الأرض شيئا جزئيا بالنسبة إلى الكون وإلى هذا العالم المشاهد. قال: فإن كل ما في الخارج هو جزئي، كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد، حتى يعملوها. الغلاة من القدرية الذين أنكروا علم الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد مطلقا، وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ماذا سوف يحدث العبد، فإذا أحدث العبد فعلا أو قال قولا فعند ذلك يعلم ربنا عز وجل. هذا قول الغلاة من القدرية، لأن القدرية منهم غلاة ومنهم دون ذلك، فالغلاة كفار. الغلاة من القدرية الذين أنكروا علم الله عز وجل كفار. وأما القدرية الذين أثبتوا علم الله لكن قالوا بأن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد. القدرية غير الغلاة الذين قالوا بأن الله يعلم أفعال العباد، يعلم ما سيعملون، لكن الله عز وجل لا تدخل قدرته ولا مشيئته في أفعال العباد. أفعال العباد يخلقها العباد أنفسهم، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكر هذه المسألة. قال: كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها فقط بأفعال العباد، وما سوى ذلك فيعلمه الله سبحانه وتعالى. قال: توهما. ما هو السبب الذي أوصل غلاة القدرية إلى إنكار علم الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد؟ قال: توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، يفضي إلى الجبر أي يفضي إلى القول بأن الإنسان مجبور على أفعاله، وأن الإنسان لا إرادة له ولا قدرة على فعل أي شيء من الأفعال. الجبر مذهب من مذاهب الجهمية ومعتقد من معتقدات الجهمية، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى بالتفصيل. حاصله وخلاصته أن الإنسان مفقود الإرادة، أن الإنسان بغير إرادة لا يستطيع أن يفعل أبدا شيئا، وإنما ربنا عز وجل هو الذي يجبره على فعل هذه الأمور، على فعل هذه الأمور من أفعاله. فتقول غلاة القدرية: لو قلنا بأن الله يعلم أعمال العباد قبل أن يعملوها لقلنا بأن الله سبحانه وتعالى قد جبرهم على هذه الأفعال. قال: توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان. فإثبات العلم لا يستلزم الجبر أبدا، فالله سبحانه وتعالى علم ما نحن عاملون فكتب ذلك في اللوح المحفوظ، علم ماذا سيحدث زيد وعمر إلى غير ذلك فكتب ذلك في اللوح المحفوظ. فربنا عز وجل مثلا علم بحال أبي لهب وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيأتي إليه ويبلغه الرسالة فيأبى، فكتب الله ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبل أن يخلق أبا لهب فكتب ذلك في اللوح المحفوظ، فوقع ما علمه الله سبحانه وتعالى سابقا. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل هذه المسألة بإذن الله. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: المتين بالرفع، قرئ بالرفع وقرئ كذلك بالخفض، المتين والمتين، وقراءة الرفع على أنه خبر ثان، على أنه خبر ثان، فالرزاق الخبر الأول والمتين هو الخبر الثاني، أو أن يكون صفة للرزاق، يكون صفة للرزاق. الرزاق مرفوع على أنه خبر، فيكون كذلك المتين مرفوع لأنه صفة ونعت للمرفوع. وأما على قراءة الخفض، على قراءة الخفض ذو القوة المتين، على أنه صفة، على أنه صفة للقوة. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قوله إن الله إلى آخر تضمنت إثبات اسمه الرزاق، وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة، وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما، وجميع ذلك رزق. الحلال والحرام رزق، فإذا سرق الإنسان شيئا فأكله يعتبر هذا رزقا رزقه الله سبحانه وتعالى، وإذا عمل الإنسان ثم أكل بما يعني عمل فهذا كذلك يعتبر رزقا من الله سبحانه وتعالى. فالكل رزق، لكن الأول أخذ هذا الرزق بطريقة محرمة، والثاني أخذ هذا الرزق بطريقة مباحة، بطريقة مباحة. وهذا خلاف الأشاعرة، نعم خلاف المعتزلة، هذا على خلاف المعتزلة الذين يقولون بأن الحرام ليس برزق، الحرام ليس برزق، وقولهم ليس بصحيح. لكن محل الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة أن أهل السنة والجماعة يقولون الرزق هو ما صح الانتفاع به، الرزق هذا محل الخلاف، الرزق عند أهل السنة والجماعة ما صح الانتفاع به. انتفاع ماذا؟ انتفاع البدن، انتفاع البدن وتغذية البدن. فكل ما صح بأن هذا الشيء ينتفع به البدن ويتغذى به البدن ويستقيم به البدن فيقولون هذا هو الرزق. أما المعتزلة فيقولون بأن الرزق هو ما صح تملكه، عند المعتزلة الرزق ما صح تملكه، فأي شيء صح أنه ملك لك فيقولون هذا الرزق. فلهذا يقولون بأن الحرام ليس برزق، لأن اللص حين يسرق هذا ليس بملكه، فهذا ليس برزق، وهذا قول باطل، قول غير صحيح. وإذا فرض بأن طفلا، إذا فرض بأن طفلا يغذيه أبوه بمال الحرام حتى إذا كبر ذلك الطفل فبدأ كذلك يسرق وصار لصا ويأكل حتى مات، هل هذا يقال له مرزوق أو ليس بمرزوق؟ هل رزق من الله طيلة حياته في الدنيا أم لم يرزق من الله؟ قالت المعتزلة: هذا لم يرزق من الله شيئا منذ أن كان طفلا إلى أن توفاه الله. أهل السنة والجماعة يقولون هذا قول باطل، كيف يكون هذا المخلوق يعيش في هذه الدنيا والله سبحانه وتعالى لا يرزقه ولا كذلك يهب له شيئا من هذه المأكولات والمطعومات؟ فهذا قول باطل. وهكذا يستلزم البهائم التي ترضع من ثدي أمها، بل والطفل الذي يرضع من ثدي أمه، وكذلك البهائم التي تأكل من الصحراء ومن الأشجار، فيقال بأن هذه المخلوقات لم يرزقها الله، لأن البهيمة إذا أكلت من لبن أمها والطفل إذا شرب من بطن أمه فإن ذلك اللبن ليس هو ملكا لهم، وإنما هو ملك لصاحبه. وهكذا البهيمة التي تأكل من الأرض فإنها لا تأكل شيئا من ملكها وإنما من ملك غيرها إلى غير ذلك. فهذا قول باطل، والشارح رحمة الله تعالى عليه أراد أن يشير إلى مذهب المخالف، وهو أن المذهب الحق أن كل ما يتناوله الإنسان في تغذية نفسه واستقامة بدنه والانتفاع به يقال له بأنه رزق. قال إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما. يعني ما حكمه؟ نقول هو حرام، ونقول للآخر هو حلال على حسب التناول. قال وإلا كان حراما وجميع ذلك رزق. وتعريف الجملة الإسمية: إن الله هو الرزاق. الجملة الإسمية لفظ الجلالة الذي هو اسم إن، وكذلك الرزاق الذي هو الخبر. قال وتعريف الجملة الإسمية، وتعريف الجملة الإسمية يعني بأن الطرفين المبتدأ والخبر أو خبر إن واسم إن معرف. قال وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل، إن الله هو ضمير الفصل هو، وسمي فصلا ضمير فصل لأنه يفصل بين أمرين متلازمين بين المبتدأ والخبر. مثلا قال لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. وهذا فيه تأكيد إني أنا، فأنا هذا تأكيد للضمير الذي هو اسم إن الياء، فهذا يفيد التأكيد على أن الله سبحانه وتعالى هو المختص بهذا الأمر. وهذا الحديث صحيح، لكن يقول أهل العلم بأن هذه القراءة قراءة شاذة، قراءة شاذة. قال وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر. فيهن أو يفتر بمعنى الضعف، بمعنى الضعف والخور. قال وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالشديد. قال رحمة الله تعالى عليه: قال شيخ الإسلام وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال الشارح رحمة الله تعالى بقوله ليس كمثله شيء إلى آخر، دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكلمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو. ومعنى السميع هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الآية، ليس كمثله شيء مع كذلك معرفة ما بعدها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي ذلك تحقيق لمذهب أهل السنة والجماعة وهو إثبات الصفات مع نفي المماثلة، وليس هو كقول أهل التعطيل الذين يقولون إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى الصفات نكون قد مثلنا، واحتجوا بهذه الآية على نفي الصفات، ولو أنهم أكملوا ما بعدها فإنهم سوف يتوصلون إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لأن هذه الآية وما بعدها إثبات الصفات، فيها إثبات الصفات مع نفي المماثلة، وليس في هذه الآية نفي إثبات الصفات كما تزعمه المعطلة. قال: ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة، هذا رد على المعتزلة، بسمع هو صفة، هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن ربنا عز وجل يسمع بذاته. أهل السنة والجماعة يقولون لا، إنما ربنا عز وجل يسمع بصفة، هذه الصفة هي صفة السمع، يسمع بصفة السمع كما أنه يبصر وكذلك يتكلم إلى غير ذلك بصفة. قال: لا يماثل أسماع خلقه. قال: ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت، فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار. مهما لطفت أي مهما صغرت، وقوله أو بعدت، هذه اللفظة فيها نظر، فهل يصح أن يقال بأن المخلوقات تبعد عن الله عز وجل؟ هذه المسألة مذهب أهل السنة والجماعة فيها كما ذكرنا في الحاشية أن سائر المخلوقات بالنسبة إلى الله تعالى كلها على حد سواء، لكن باعتبار المخلوقات نفسها، فمثلا يقال بأن السماء السابعة أقرب إلى الله من الأرض، هذا صواب، والملائكة الذين عند الله أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أهل الأرض، هذا صواب، لكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هل يقال بأن المخلوقات تبعد عنه؟ هذا القول ليس بصحيح، بل المخلوقات كلها، بل المخلوقات كلها بالنسبة لله سبحانه وتعالى على حد سواء. وذكرنا التفصيل في هذه المسألة في الحاشية، وذكرنا كذلك أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال: فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، وهو من فعيل، البصير على وزن فعيل. قال: بمعنى مفعل أي بمعنى مبصر. قال: وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات، وبصره علمه بالمبصرات، وهو تفسير خاطئ بعض الأشاعر، بل وبعض الأشاعر من رد على قول البعض الآخر الذين قالوا بهذا القول، فالبيهقي مثلا يرد على من قال بهذا القول وهو أشعري، وهو كذلك أشعري، فلهذا ضبط الشارح رحمة الله تعالى على يعني هذا المذهب، فقال بعض الأشاعر وليس هو قول كل الأشاعرة، يجعلون سمعه علمه بالمسموعات، يقولون معنى السمع أي العلم، فالله سبحانه وتعالى عندهم لا يسمع، يعني بمعنى لا يسمع بصفة السمع، وإنما عندهم السمع هو العلم، فجعلوا السمع هو صفة العلم، وهكذا بالنسبة إلى البصر، فجعلوا البصر بمعنى العلم، أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم هذه الأمور المبصرة التي ترى، وكذلك يعلم هذه الأمور، هذه الأصوات التي كذلك تسمع. قال: وهو تفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها. إذن الأشاعرة أو بعض الأشاعرة الذين قالوا بهذا القول جعلوا ربهم كالأعمى، الأعمى يعرف بأن هناك أشياء ترى، لكنه لا يراها، فهو يعلم هذه الأمور، يعلم بهذه الأمور ولا يراها. فهكذا قالت الأشاعرة، هكذا قالت أو قال بعض الأشاعرة، قالوا هذا القول كما قيل في الأعمى. قال والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها، فيكونون قد شبهوا الله سبحانه وتعالى بالأصم الذي لا يسمع، الذي لا يسمع. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم.